عليه السلام ليختبر الله عز وجل إيمانه ومحبته بعد أن صلحت سريرة إبراهيم عليه السلام، بعد أن انتصر أمام أمة بأكملها، وقال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة، كان ولا بد أن يكون الامتحان الخارجي. أصبحت أبا، أصبحت زوجا، قد أعطيناك الولد بعد 84 عاما، لكننا نختبرك، أهو أغلى عندك وزوجتك أم الله عز وجل؟ وهنا تجد الامتحان ليس لإبراهيم عليه السلام فحسب، إنما الامتحان لنا جميعا، حينما تكبر، حينما تمر من مرحلة الشباب، حينما تتخطى مرحلة الفتن، ثم يرزقك الله عز وجل بالزوجة وبالولد، فالله عز وجل يقول لك من أغلى عندك؟ الله سبحانه وتعالى ستتقيه في كل صغيرة وكبيرة، ستتقيه في زوجتك، ستعاملها برحمة، ستكون رجلا لها لا عليها، ستكون أمينا عليها، ستأمرها بما يرضي الله عز وجل، أم أنك ستجعلها تعصي الله عز وجل، تتبرج وتفعل كل ما تريد وترضى بها لأنك لا تريد أن تغضبها. ثم يعطيك الله الولد، ماذا ستصنع به؟ يعطيك الله البنت، ماذا ستفعل بها؟ هل ستحافظ عليهم؟ هل ستربيهم على طاعة الله عز وجل؟ هل ستتقي الله عز وجل فيهم؟ أم أنك ستبعدهم عن الله عز وجل؟ هذه ترقص وهذا يغني، هذه تتعرى وهذا يتعارك مع المسلمين، هذه لا تتقي الله في لبسها ولا في كلامها ولا في مشيتها، وهذا لا يتقي الله لا في نفسه ولا في نساء المسلمين. وأنت، أنت أيها المسؤول، أيها القائد، أيها الرجل الذي ائتمنك الله عز وجل ووهبك زوجة وولدا، ما دورك؟ ما هي حياتك؟ ما فعلك؟ أتظن أنك لا تحاسب إلا على نفسك؟ لو أنك لا تريد إلا أن تحاسب على نفسك لما تحملت هذه المسؤولية؟ إن المسؤولية كبيرة. حينما ننظر إلى الأمة الآن وما وصلت إليه من ضعف ومن ذلة ومن مهانة، إنه من البيت، إنه من البيت. لو صلحت بيوتنا، لو صلحت بيوتنا لنصرنا الله عز وجل، لو صلحت بيوتنا لأنزل الله علينا رزقا ليس له حدود، لو صلحت بيوتنا لما استطاع أحد أن يغلبنا، لو صلحت بيوتنا ما وجدنا في الشارع امرأة عارية ولا رجل ينظر إلى النساء، لو صلحت بيوتنا ما وجدنا وما سمعنا إلا تلاوة القرآن من البيوت ومن السيارات ومن غيرها، لو صلحت بيوتنا لما أحد اشتكى من فتنة ولا من عري، لو صلحت بيوتنا لما سمعنا عن أمراض وابتلاءات، لو صلحت بيوتنا لما سمعنا عن تحرش ولا زنا ولا اغتصاب، لو صلحت بيوتنا لصلحت الأمة. هذا هو الاختبار الثاني أيها الإخوة الكرام، الاختبار الثاني هذه الأمانة التي بين يديك التي سيسألك الله عنها يوم القيامة. لكن انتبه، انتبه، فإن الدنيا ستغريك، فإن الشيطان سيغويك، فماذا أنت فاعل؟ فماذا أنت فاعل؟ هل ستقدم رضا الله عز وجل أم أنك ستستسلم؟ أم أنك سترضي الشيطان، تتصالح مع عدوك وتخاصم مولاك وربك؟ أهذا يعقل؟ أهذا يعقل؟ ومن يأويك غير الله عز وجل؟ ومن يرحمك إن عذبك الله؟ ومن يرفعك إن أدناك الله عز وجل؟ هذا ما حدث مع إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل اختبره، ماذا ستصنع يا إبراهيم؟ خذ زوجتك وولدك ثم ضعهم في الصحراء، ضعهم في الصحراء واتركهم بلا زرع ولا ماء ولا شيء. وإذا بإبراهيم عليه السلام الذي وثق في ربه قبل ذلك حينما أوقدوا له نارا وإذا به لا يقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، يعلم أن الله عز وجل لم يضيعه ولن يضيع ذريته ولن يضيع زوجته، يضعهم في الصحراء وينطلق: يا إبراهيم أتتركنا هاهنا؟ يا إبراهيم يا إبراهيم أتتركنا هاهنا؟ وإبراهيم ما زال لا يقدم ولا يرى إلا أمر الله عز وجل. الله أمرك بهذا حينما تقول لزوجتك: إني آمرك بأن تتحجبي، إني آمرك بأن تتقي الله، إني آمرك بأن تتقي الله في أبنائنا وتربيهم تربية صحيحة، إني آمرك أن تحافظي على الصلاة، وحينما تقول لك: أنت تغلظ علي، أنت تشدد علي، قل لها: إن الله هو الذي يأمرك ليس أنا، إن الله يأمرك. وإذا بإبراهيم عليه السلام حينما قالت له زوجته هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم نعم نعم، هو الله عز وجل، ومن لنا غير الله عز وجل، ومن نطيع غير الله سبحانه وتعالى. تركهم إبراهيم عليه السلام في الصحراء وانطلق، والمرأة التي تربت على دين الله عز وجل وتثق في الله أيضا، فإن زوجها لم يكن يعمل في جهة ويتركها، إنما كان يربيها أيضا على الدين، فلما علمت أن الأمر من الله، من الكريم، من الغني، من العزيز، قالت: إذا لن يضيعنا، إياك أن تظن أنك أنت الذي ترزق ليل نهار، وأنت تقول لأبنائك وأنت تقول لزوجك: أنا أطعمكم، أنا أكسوكم، أنا أربيكم، أنا آتي لكم بكذا وكذا، لو لم أكن معكم ماذا ستصنعون؟ ماذا أصنع لكم؟ ومن أين آتي بكم لكم بالأموال؟ من أنت؟ من أنت؟ وبماذا تأتي؟ مت أنت والله سيرزقهم، مت أنت وسيفتح الله لهم ألف باب، مت أنت لتعلم أن الله هو الغني الذي لا يزول غناه، وأنه هو الملك الذي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أنك أنت الذي ترزق، إنما قل لهم: أنا سبب فحسب، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا ما ربى عليه إبراهيم عليه السلام، ربى عليه زوجته وابنه منذ صغره، وإذا بهم به إبراهيم يمشي ويترك زوجته وابنه، وتولاهم الله برحمته، تولاهم الله برحمته سبحانه وتعالى، ليخبره ويخبر العالم بأسره ويخبر الخلق أجمعين أنه لو انقطعت كل الأسباب وحيل بينك وبين كل نجاة وأغلق في وجهك كل باب، فاعلم أن باب الله عز وجل لا يغلق. إذا كاد بك الناس أجمعين، وإذا استهزأوا بك، وإذا أرادوا إهلاكك، فاعلم أنك معك الناصر العظيم سبحانه وتعالى. إذا قل كل مجير وكل معين، فاعلم أنه يبقى الحي القيوم سبحانه وتعالى، فتوكل عليه واعلم أنه قادر على أن يشفيك دون علاج، قادر على أن يحييك دون أسباب، قادر على أن يفرج همك وكربك ويسد دينك دون أن تشعر، فهو العظيم سبحانه وتعالى. هذا واستغفر الله لي ولكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. صل على نبيك الأمين، واحشرنا في زمرة المتقين، وأدخلنا الجنة مع أول الداخلين، برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، إن الاختبارات لم تنتهي، إن إبراهيم عليه السلام بعد أن عادت له زوجته وولده، وإذا بالله عز وجل، وإذا بالكريم سبحانه وتعالى، وإذا بالعزيز يختبره مرة أخرى. ها هو إسماعيل عليه السلام قد بلغ السعي مع والده، وإذا بإبراهيم عليه السلام يرى ولده بجواره يعتمد عليه في بعض الأمور، وإذا بالمحبة تزيد مرة أخرى، وإذا به يرتبط بولده أكثر، وإذا به لا يجد أنه يستطيع أن يبتعد عنه يوما آخر، وإذا به يرسم أحلاما: ولدي سيكبر، ولدي سيساعدني، ولدي سيعني، وهذا ما نحتاج إليه من أبنائنا. حينما تربي ولدك عليك أن تجعله سندا لك، عليك أن تجعله داعيا لك بعد موتك، عليك أن تجعله رجلا، عليك أن تربيه على المسؤولية. إننا وللأسف الشديد قل أن تجد في شباب المسلمين إلا من رحم الله عز وجل أنهم تربوا على الرجولة وعلى الثبات، وهذا ما نحتاج أن نعيده مرة أخرى وأن نربي عليه شبابنا. شباب لا ينهزم أمام النظر إلى الحرام، شباب لا ينهزم أمام سجارة، لا ينهزم أمام غضب لشهوة ولشيء، شباب لا يريدون إلا رضا الله عز وجل، كمثل عبد الله بن حذيفة السهمي الذي أسره الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا عبد الله بن حذيفة السهمي يطلبه ملك الروم، وإذا به يقول له: تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: كلا. قال: تتنصر وأعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي وأشركك معي في الحكم؟ قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أترك هذا الدين ما تركته طرفة عين. فإذا به يغضب منه: ما هذا الثبات؟ ما هذه الرجولة؟ يقول: اسجنوه فيسجن. وإذا به وهو مسجون يقول ملك الروم: امنعوا عنه الطعام والشراب. وإذا به بعد أن جاع وعطش وكاد أن يهلك، وإذا به يقول لهم: قدموا له لحم خنزير وخمر. وإذا بهم يضعون أمامه لحم خنزير والخمر وهو يأبى أن يأكل ويأبى أن يشرب، حتى قدموا له طعاما جيدا وشرابا جيدا، فقال: والله إني كان معي رخصة في أن أكل لحم خنزير وأشرب الخمر، لكني لا أريد أن أشمت بي الأعداء. هذه الكلمة نحتاج أن نربي عليها أبناءنا. إننا وللأسف الشديد حينما نتقاتل مع بعض، حينما نخرج شبابا لا نعرف أنهم رجال أم غير ذلك، وإذا بنا نشمت بنا الأعداء. عبد الله بن حذيفة السهمي أبى أن يشمت الأعداء به وبالمسلمين، وإذا بهم يقولون: هذا شاب، ما الذي يكسره؟ ما الذي يهزمه؟ إنها امرأة، إنها امرأة. لكنهم كانوا يفكرون بعقولهم هم، بشهواتهم هم، بدنوهم هم، أدخلوا عليه امرأة جميلة وإذا به لا ينكفت إليها ويدفعها، حتى خرجت من السجن وهي تقول: والله لا أدري أهو بشر أم حجر، وهو والله لا يدري أنا أنثى أم ذكر. الله أكبر، هؤلاء هم الرجال الذين نحتاج إليهم. على هذا ربى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. وإذا بإبراهيم عليه السلام بعد هذه المحبة يقول لولده بعد أن رأى في المنام أنه يذبحه، وهذا الاختبار أصعب، أن تترك ولدك وأنت تعلم أنه ثقة في الله سيعود إليك، هذا اختبار هين. لكن أن تؤمر بأن تذبح ولدك هذا اختبار صعب جدا، لا يستطيع أحد مهما قوي ومهما قسى قلبه أن ينفذه. وإذا بإبراهيم عليه السلام الذي امتلأ قلبه حبا بالله عز وجل، فإذا به ينفذ أمر الله: يا ولدي، لا يستشيره، لا يريد منه إذنا، لا يطلب منه أن يأذن له، إنما ينظر على ماذا ربى ولده، إنما يختبره اختبارا عمليا: يا ولدي، إني أراني أذبحك في المنام، ما فانظر ماذا ترى. يا بني انتبه، انظر إلى الرأفة، إلى الرحمة، إلى الأبوة، مع رحمته بولده وهو يقول له: يا بني لكنه يخبره بأن هناك اختبار على الأسرة بأكملها. إني أراني أذبحك في المنام، فانظر ماذا ترى. قال يا بني يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وإذا بإبراهيم يستسلم، وإذا بإسماعيل عليه السلام يستسلم، وإذا بالزوجة تستسلم، والله عز وجل أغنى من أن يغلظ عليك وأن يشدد عليك. إياك أن تظن أنه أمرك أن تستيقظ في الفجر ليتعبك ليقلل راحتك، إياك أن تظن أنه منعك من النظر إلى النساء ليقلل شهوتك ومتعتك في الحياة، إياك أن تظن أنه منعك من التدخين أو من أي شيء تفعله خطأ أنه يريد أن يتعبك، إنما هو يحبك سبحانه وتعالى. وإذا بإبراهيم عليه السلام يأخذ ولده يريد أن يذبحه، وإذا به يريد أن يذبحه، وإسماعيل عليه السلام الذي تربى على الحكمة يقول له يا أبي لا تجعل وجهي إليك، إنما اجعل وجهي إلى الأرض حتى لا تشفق علي وتخالف أمر الله عز وجل. يضع وجهه إلى الأرض يريد أن يذبح، والسكينة لا تذبح لأن الله أمرها بهذا. يا أبي حد السكين واذبح لننتهي من هذا الامتحان، لننجح في اختبار الملك الجليل سبحانه وتعالى. والسكين ما زالت لا تذبح لأن الله أمرها بهذا. وفديناه بذبح عظيم. حينما تستسلم لله عز وجل والله ستجد لذة ومتعة أكثر بكثير من متع الحرام، فإن الله عز وجل قد خلقك وهو يعلم حاجتك، وهو يعلم راحتك، وهو يعلم ساعدتك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. استسلم لأمر الله عز وجل ونفذ أمر الله، واعلم أن الله كريم سبحانه وتعالى. آخر ما أقوله في هذه الاختبارات أن العيد فرحة، أن العيد سعادة، لكنها سعادة بما يرضي الله. افرحي دون أن تتعري، افرح دون أن تتجاوز حدودك مع الله عز وجل، افرحوا دون أن تتباهوا بأموالكم وبملابسكم وبلحومكم على الفقراء. ارفقوا بقلوبهم، ارفقوا بقلوبهم. إياك أن تترك أبناءك يذهبون إلى أطفال الجيران ويقولون قد أخذنا وأخذنا من العدية، وأخذنا وأخذنا واشترينا ثيابا وفعلنا، ويكسروا قلوبهم. أما أنتم أيها الفقراء، أما أنتم يا من ابتلاكم الله عز وجل بالفقر أو بالضيق أحيانا، لكن الله عز وجل قد أغناكم بقربكم منه، لكن الله عز وجل قادر على أن يبدل أموركم وقادر على أن يعوضكم خيرا يوم القيامة. فليس العيد لمن لبث الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. صلوا أرحامكم، ادخلوا بالهدايا على زوجاتكم وعلى أبنائكم، قولوا كلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اقسم مالك، اقسم طعامك، اقسم شيء مع أخيك المسلم، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قل كلمة طيبة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا وإني داع فأمنوا، عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أسعد المسلمين، اللهم أسعد المسلمين، اللهم أرح قلوبنا، اللهم أرح قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغلة والحقد والحسد من صدورنا، واجمعنا على كلمة التوحيد، واجمعنا على كلمة التوحيد. اللهم من أرادنا ومن أراد بنا وبالمسلمين والإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واكفنا شره. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فيسر لهم اللهم فيسر له، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، اللهم إنا نسألك كرما واسعا، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، فأنت أهل الجود والكرم، دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.